اليوم تقدم ليس غدا، فهنالك خلف الأفق وطن يدعى الأقصى، أولم تسمع يدعوك الأقصى فلتسمع. والآن إذن قوموا يا كل جنود الله، واجتثوا الباغي باسم الله، الآن انتزعوا الأقصى من أنياب يهود ومن تلك الأفواه، ليعود الطير إلى مأواه ويغني في الأقصى والباء. الآن الآن يا رجال الآن، فلنحرق الضلال الآن، الآن يا رجال الآن، فلنحرق الضلال. فهذه اليهود قد شقت الأخدود، فهذه اليهود قد شقت الأخدود، أولئك الأجدال تجاوزوا الحدود، ودلسوا برجسهم مواضع السجود. الآن يا رجال فلنحرق الضلال، لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا، واسترسلت أجفاننا تبكي فنادانا. لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا، واسترسلت أجفاننا تبكي فنادانا. رباه يا رباه ربيعنا سجين، رباه يا رباه ربيعنا سجين، ضجت حقول قدسنا وهزد الحنين. رباه يا رباه ربيعنا سجين، رباه يا رباه ربيعنا سجين، ضجت حقول قدسنا وهزل الحنين. جيناك يا قدسا يا خضرة الزيتون، جيناك يا قدسا يا خضرة الزيتون، مدي يديك واحضني أبناءك الأبطال، الآن يا رجال فلنحر الضلال. لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا، واسترسلت أجفاننا تبكي فنادانا. لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا، واسترسلت أجفاننا تبكي فنادانا. سبحان من أسرى بالصادق الأمين، سبحان من أسرى بالصادق الأمين، للمسجد الأقصى الذي تغتاله صهيون. سبحان من أسرى بالصادق الأمين، سبحان من أسرى بالصادق الأمين، للمسجد الأقصى الذي تغتاله صهيون. صبرا أخي صبرا القدس في العيون، صبرا أخي صبرا القدس في العيون، في حلمنا في صحونا في القلب لا يزال، الآن يا رجال فلندحر الضلال. لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا، واسترسلت أجفاننا تبكي فنادانا. لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا، واسترسلت أجفاننا تبكي فنادانا. يا أيها الأبطال يا أيها الجنود، يا أيها الأبطال يا أيها الجنود، ردوا على بغي العدا ودمروا الأخدود. يا أيها الأبطال يا أيها الجنود، يا أيها الأبطال يا أيها الجنود، دوسوا على وجه العدا ومزقوا اليهود. فصرخة الأطفال لا بد أن نعود، فصرخة الأطفال لا بد أن نعود، تذكي اللهيب في الدماء تشعل القتال، الآن يا رجال فلندحر الضلال. الآن الآن يا رجال الآن فلندحر الضلال، الآن يا رجال فلندحر الضلال، الآن يا رجال فلندحر الضلال.